بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قبيل هذا الدرس حقيقة نتكلم على نعمة الله تعالى في أن يسر لنا هذه المطبوعات من الكتب، الكتب التي تكون بهذه الطباعة وبهذا الورق، نعمة يعني لم تتيسر لمن كان قبلنا. والكتب مهما كانت فهي رخيصة الثمن، ليست غالية الثمن، الحمد لله تعالى. والآن بفضل الله تعالى في باشاك شهير الشيخ حمود الشمري جزاه الله خير الجزاء، يعني بدأ بتأسيس مكتبة كبيرة بحمد الله تعالى لطلاب العلم، فجزاه الله خير الجزاء. وأقول لمن يشتري الكتب سواء لنفسه أو لغيره أن وجود الكتاب وشراء الكتاب للعلم النافع هو عبادة بحد ذاتها، فعلى الإنسان أن يؤسس مكتبة تنفعه، ومن كان قد وفر الله له المال فإن الدرهم الذي تضعه في البنك يعني يبقى هو هو، ولكن الذي تضعه في مكتبة أو تشتري به كتاب وتعطيه لأحد، أو في مكتبة عامة كهذه المكتبة الآن في هذه الجامعة، هذه نفعها أعظم وأكبر وأجل. ولذلك هذا قد مو ليس قد ستحصل بها دروس إن شاء الله، ويقرأ الطلاب وينتفع بها نفع عظيم. فهذا من أعظم الصدقات أن الإنسان يتبرع بالكتب أو يتبرع بالمال لشراء الكتب. وأنا لي بعض النسخ بإذن الله تعالى، ربما الشيخ حمود يسمع كلامي الآن، لعله يأخذها من دار اليمن ويضعها في هذه المكتبة، لعلها تبقى حسنة باقية إلى يوم الدين. الحديث 1938، طبعا هذا من يعني نتاجات معهد الأمل، أنا درست في معهد الأمل مدة، وكنا بحمد الله تعالى في هذا المعهد يعني كنا نعيش عيشة السعداء مع الطلاب من الصباح إلى المساء، وكنت أجلس مع الطلاب، وكان لا يسمحون لي للنوم قبل الواحد ليلا أو الثاني بعد منتصف الليل، فهذا يقرأ بالترمذي، وهذا يقرأ بالموطأ، وهذا يقرأ بهذا الكتاب، وهذا يؤلف بحثا، وهذا وما شاء الله لديهم مقدرة عالية جدا. أنا طبيعتي في الامتحانات آتي بالأسئلة الصعبة لما كنت في العراق، وهلما فيه في امتحان أقول سيشق عليهم الأمر سيرسب الكثير منهم، ولما أتي للأوراق لأصحح العلامات أجدهم 199-98، أبحث عن ضعيف لا يوجد، يعني ما شاء الله دورة ناجحة جدا بفضل الله تعالى. نسأل الله أن يجعلهم علماء راسخين في العلم ينفعون البلاد والعباد، آمين. إذن باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب، ماذا يقول أستاذ الأحناف يا سيدي؟ لم تثبت. لم تثبت. هكذا جيد. الحمد لله. جيد جيد. نعم. صحة الأحاديث عن المعصوم صلى الله عليه وسلم باستحباب ركعتين قبل المغرب. وعند السادة الحنفية كأن الأحاديث لم تبلغهم. ويعني أفرحني الشيخ لما يصليها باعتبار أن الإنسان يعني لا يتعصب بقول أحد، إنما يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن ابن فضيل، قال أبو بكر حدثنا محمد بن فضيل عن مختار ابن فلفل قال سألت أنس بن مالك عن التطوع بعد العصر، فقال كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الصلاة بعد العصر، ثم إذا أوشكت الشمس على الغروب يزداد هنا أمر النهي، فوقت مطول ووقت مضيق، والأمر في الوقت المضيق أشد من الوقت المطول، لأنه في الوقت الموسع والمطول يجوز الإنسان أن يصلي نافلة لها سبب، أما في الوقت المضيق فلا، لا يصح فيها إلا فرض يومها. يقول وكنا نصلي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس. إذن هذا واحد من الأدلة على سنية صلاة المغرب القبلية. وهذا حديث أنس بن مالك قال قبل صلاة المغرب. فقلت له أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. طبعا جاءت أحاديث صحيحة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، لكن أنس كان دقيق، إنما ينقل ما رآه ويجيب على ما سئل عليه. إذن هذا الحديث فيه دلالة على أنهم كانوا يصلون بعد صلاة المغرب. وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز وهو ابن صهيب، وهذا العالم الفهل قد روى كثيرا عن هذا العالم الفهل عن أنس بن مالك فجزاه الله خير الجزاء. ولذا أنت اعمل أن تصبح عالما، فإن لم تتمكن فعليك أن تنقل أقوال أهل العلم وأن تبثها في الأنام بثا، والآن كل واحد منا يستطيع أن يعمل هذا. عن أنس بن مالك قال كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين حتى إن الرجل الغريب لا يدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صلي. يعني أصبح هذا مال سبيل من؟ أصبح سبيل المؤمنين أنهم يصلون، حيث الداخل لما يدخل يظن أن الصلاة قد أقيمت. يقول أنس يقول من كثرة من يصليهما أي ركعتين. باب بين كل أذانين صلاة، المقصود بالأذانين الأذان والإقامة، لأن الأذان هو أذان أي إعلام بدخول وقت الصلاة، والإقامة أذان بإقامة الصلاة. والعرب تذكر الشيء بما يقاربه، فلما يقال قد قامت الصلاة أي معناها ستقام الآن هذه اللحظة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، مسلم روى عن أبي بكر بن أبي شيبة في هذا الكتاب تقريبا سدس الكتاب 1540 حديثا. وابن أبي شيبة له مصنف الآن، هو أكبر مصنف بين أيدينا، وهو مصنف ابن أبي شيبة فيه 37,000 حديث وأثر. وقد أكرم الله هذا الكتاب بأن طبع طبعات عديدة، وهذه الطبعات الأخيرة كلها جيدة، طبعة أسامة المصري جيدة، طبعة الشيخ سعد الشيثري جيدة، طبعة الشيخ محمد عوامة جيدة، طبعة الشيخ سعد الحميد جيدة، طبعات متعددة لهذا الكتاب وكلها جيدة. وهذا من توفيق الله تعالى أنه قد ألف الكتاب قبل 1200 سنة، هيأ الله تعالى من يخدمه من أهل الشام ومن جزيرة العرب ومن أرض الكنان أو من غيرها. قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة الكوفي المتوفى عام 1200. وأهل الكوفة أثروا هذه الأمة بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما في النحو فمدرسة الكوفة هي مدرسة بناها وأصلها أبو جعفر المنصور، ووكيع له وكيع بن الجراح الرؤاسي الإمام الكبير صاحب كتاب الزهد. وهذا كان مدرسة له مقولة النورانية يقول من أراد الحفظ فليكف عن المعاصي، فما وجدت مثل الكف عن المعاصي أفضل الحفظ. عن كهمس قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة. إذن بين كل أذانين صلاة، قالها ثلاثة. قال في الثالثة لمن شاء، فالمراد بالأذانين الأذان والإقامة. وفي هذه الروايات يعني استحباب ركعتين بين المغرب، يعني بين أذان المغرب وبين الإقامة لصلاة المغرب. نعم، أخذا بهذا الحديث أيضا. وهذا نستفيد على أن الصبح لها سنة قبلية، والظهر لها سنة قبلية، والعصر لها سنة قبلية، والمغرب لها سنة قبلية، والعشاء لها سنة قبلية، وبعضها سنن مؤكدة وبعضها غير مؤكدة.

إذن يقول صالح بن خضاعة وهو بفتح القاء معجم وتشديد الواو: عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف. وذات الرقاع هي غزوة معروفة كانت سنة 5 من الهجرة بأرض غطفان من نجد، سميت ذات الرقاع لأن أقدام المسلمين نقبت من الحفاء فلفوا عليها الخرقة. هذا هو الصحيح في تسميتها. نعم. يقول هنا أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. ثم قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان، طبعا الإمام أحمد بن حنبل يروي عن عفان مباشرة وقد أكثر عنه في صحيحه، قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع قال: كنا إذا أتينا على شجرة ضليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي رحمة وأدبا وإشفاقا. قال: فجاء رجل من المشركين، ولات هذه غزوات النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني ينالهم من تسلل الكفار وعيون الكفار ما يدفعه الله تعالى، وكلما كان الإنسان آمنا بطاعة الله ازداد أمانا في الدنيا والآخرة. يقول: وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بشجرة من باب الارتفاق، فأخذ سيف نبي الله صلى الله عليه وسلم فاخترطه أي سله، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتخافني؟ قال: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله يمنعني منك، اللهم امنع عنا كل سوء وكل ضر يا أرحم الراحمين. قال: فتهدده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغمد السيف وعلقه. قال: فنودي بالصلاة، فصلى بطائفة ركعتين، يدلك على أن العدو كان قريبا ليس بعيدا، ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين. قال: فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ركعات وللقوم ركعتان. هاي إحدى صلوات الخوف. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وهو صاحب السنن، وكتابه هذا بعض أهل العلم يراه أنه ينبغي أن تسدس به الكتب الخمسة، كانت الكتب الخمسة البخاري ومسلم أو داود الترمذي النسائي، فجاء محمد بن طاهر رحمة الله عليه أضاف سنن ابن ماجه لكثرة ما فيه من الأحاديث الزوائد، فيه قرابة 1148 حديثا من الزوائد، وهذه الزوائد قرابة 800 منها ضعيفة. ذكر الحافظ ابن كثير عن شيخه المزي قال: غالب ما ينفرد به ابن ماجه عن الخمسة ضعيف. فبعضهم يرى أنه يسدس بالخمسة بكتاب السنن الدارمي، ولا شك أن كتاب الدارمي أفضل وأنفس، ولكن هذه الرفعة والمكانة من عند الله تعالى. وبعضهم يرى أنه يوضع الموطأ. من الذي وضع الموطأ سادس الكتب الخمسة؟ طبعا الماليني شيخ الحافظ بن حجر يرى أن كتاب الدارمي ينبغي أن يسدس به الكتب الخمسة، لكن الذي وضع الموطأ مكان سنن ابن ماجه رزين بن معاوية العبدر السرقسطي متوفى عام 544 صاحب كتاب الصحاح، ثم جاء ابن الأثير متوفى عام 606 من أهل العراق من الموصل ألف كتابا نفيسا بديعا سماه جامع الأصول، جمع فيه الكتب الستة وهذبها ورتبها وذلل صعابها، حتى قال ياقوت الحموي: أقطع قطعا أنه لم يصنف مثله قط. ولذلك جعل الكتاب السادس هو كتاب الموطأ، واعتمد رواية يحيى بن يحيى الليثي، وهو مقر أن يحيى بن يحيى الليثي له بعض الغلط، لكن في اشتهر الكتاب في بلاد المغرب، وكذلك اشتهر في الكتاب في بلاد المشرق. إذن هذا هو الدارمي، توفي عام 55 و200، وقد خرج له الجماعة خلا البخاري. قال: أخبرنا يحيى، يعني ابن حسان، قال: حدثنا معاوية وهو ابن سلام، قال: أخبرني يحيى، قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابرا أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحدى الطائفتين ركعتين، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ركعات، وصلى بكل طائفة ركعتين، معناه صلى بالطائفة الأولى ركعتين وسلم وسلم، وبالثانية كذلك، فكان وسلم متنفلا في الثانية وهم مفترضون. وهذا من ضمن أدلة الشافعية على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، خلافا لمن أبو جيد بسم الله. لم يره بناء القوي على الضعيف، نعم الفريضة قوية صح معلوم معلوم، لكن صح حديث معاذ وصح غيره وعمرو بن سلمة. نعم. كتاب الجمعة، هو هذا من أدلة الشافعية رحمة الله عليه على جميع المسلمين. نحن نحب الإمام أبا حنيفة وندافع عنه أكثر مما دافع عنه الحنفية. الحنفية لما تحدثوا عن شروط العمل بخبر الآحاد ذكروا أن لأبي حنيفة شروط: أن لا يخالف الرأي ما رواه، أن لا يخالف القياس الجزئي، أن لا يكون ما تنفيه. هذه ليست شروط أبي حنيفة. بعض متأخري الحنفية لما وجدوا بعض المسائل فيها اختلاف مع الأحاديث جاءوا وجعلوا هذه، فهم أرادوا بجانب أن يدافعوا على أبي حنيفة، لكن في حقيقة الأمر قد أساءوا للإمام. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح ابن المهاجر، قال: أخبرنا الليث حا، وحدثنا قتيبة، قال: حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. هذه اللام لام الأمر، وهذا فعل مضارع مجزوم بلام الأمر. وهذا الحديث واحد من 7 أحاديث تدل على أن الغسل يوم الجمعة واجب، فهذا هو الصحيح. وذهب الجمهور لأنه سنة، وقولهم أنه سنة فيه نظر، والراجح أنه واجب لصحة هذه الأحاديث، ولا يوجد ما يدفعها. وهذا من رواية الحسن، والحسن لم يسمع من الصحابي الذي روى، فهذا معدود بالانقطاع. واستدل بحديث عثمان بن عفان لما جاء متأخرا، وعمر أنكر عليه، أنكر عليه التأخر وأنكر عليه الغسل، هم قالوا لم يغسلهم. هو لماذا أصبح هنا قد تلبس؟ من تلبس بهذا؟ ما من حقه أن يذهب، ولو فرضنا ذهب ليغتسل ثم يعود ثالثا قبل الصلاة، فهذا حجة لنا لا علينا. ما حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث حاء، وحدثنا ابن رمح قال: أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الله بن عمر. طبعا هو تعليل الشافعي رحمة الله عليه في كتاب الأم، يعني ينصر مذهبهم جميعا القائلين بالسنية، لكن هذه ما دام من 7 أحاديث صحيحة لا نستطيع أن نردها. عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا أجمل شيء بالفقه الإسلامي هو كتاب الأم الشافعي في تعليل الأحكام، عللها تعليلا بديعا رحمة الله عليه. هذا هو الذي يقول: وددت أن الخلق قد انتفعوا من هذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء. باعتبار أنه خلص يعني ما دام أن الله يعلمه لا داعي أن يعرف عنه. لا جيد الحمد لله الحمد لله أنه قال وهو قائم على المنبر من جاء منكم الجماعة فليغتسل. لو بلا شك الجمهور يعني جميعا قالوا ذكروا هذا في آداب الجمعة. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن سالم وعبد الله ابني عبد الله بن عمر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. نعم. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب بين هو يخطب الناس يوم الجمعة دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداه عمر أية ساعة هذه؟ فقال إني شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت نداء فلم أزد على أن توضأت. قال عمر والوضوء أيضا؟ أنكر عليه وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير. طبعا إن شاء الله الأوزاعي في حسنات يحيى بن أبي كثير هو الذي حثه على طلب العلم لأنه يوجد من بعض الأذكياء يعني لما توجهه على العلم يتوجه بحمد الله تعالى. فالنصيحة مع الصغار والكبار أمر لا بد منه. يقول سفيان كنا إذا رأينا صبيا نبيها ألقينا عليه شباكنا فلا يتخرج حتى يخرج عالما. وأبو بكر بن عياش قلت كنت صغيرا فقال لي شيخ يا غلام خلص رقبتك في الدنيا من رق الآخرة فإن أسير الآخرة غير مفكوك أبدا. ابن عيينة نفسه قال لما بلغت 15 سنة قال لي أبي يا بني قد ذهبت عنك شرائع الصبا فاعمل الخير تكن من أهله. يقول فوضعت كلام أبي قبلة لي أحيد إليه ولا أحيد عنه. فإذا الكلمة الطيبة ربما كانت سببا في صلاح أمة كاملة. حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة قال بينما عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة إذ دخل عثمان بن عفان فعرض به عمر فقال ما بال رجال يتأخرون بعد النداء. فقال عثمان يا أمير المؤمنين ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت. فقال عمر والوضوء أيضا؟ ألم تسمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمر به. طبعا هو على الآتي إلى الجمعة لكن نقول بالوجوب ولا نجيب هذا على النساء. كانت جدتي يرحمه الله تعالى لا تترك غسل الجمعة أبدا وهو يوم معظم عند المسلم وهو يوم عيد. وهذه حقيقة الأعياد الثلاثة كل عيد منها فهو مسبوق بعبادة. فالمسلم يغتسل ويلبس أحسن الثياب ويذهب إلى الجمعة باعتبار أنه قد سبقه يعني 6 أيام يصلي فيها في المساجد فيفرح في هذا اليوم ويذهب محتفلا بطاعة الله. وكذا في عيد الفطر قد سبقه الصيام والقيام. وكذا في 9 من ذي الحجة يذهب الإنسان يوم العيد لما اجتهد في 9 وكذلك الحاج أيضا لما يعني هذه مع عبادة الحج. رزقنا الله وإياكم حج هذا العام إنه على كل شيء قدير يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. شوف هذه كلمة صريحة فنأتي نؤولها نقول بمعنى حق، يعني هذا من تحميل النصوص ما لا تحتمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلم من الفقهاء والذين وضعوا هذه اللفظة. حدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي فيأتون في الغباء فيأتون في العباء أي في العباء ويصيبهم الغبار فتخرج منهم الريح. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. هذا طبعا من أدلة الجمهور باعتبار أنه أتاه بطريقة الحظ، نعم، وليس على سبيل الإيجاب. وحدثنا محمد بن رمح قال أخبر، طبعا الشافعي فسر قال أرض الحجاز حارة وكان السقف واطيا. وحدثنا محمد بن رمح، لكن مما يذكر هنا لو فرضنا أنت كنت في البيت ولا تذهب لا تخرج خارجه إلى أن تخرج إلى الجمعة، فاجعل غسلك قبل الخروج. وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يحيى ابن سعيد عن عمرة عن عائشة أنها قالت كان الناس أهل عمل ولم يكن لهم كفاة، أي يعني يكفونهم الأمور العمل، فكانوا يكون لهم تفل اللي هو يعني رائحة كريهة، فقيل لهم لو اغتسلتم يوم الجمعة. باب الطيب والسواك يوم الجمعة، يعني الإنسان اغتسال ويلبس أحسن ثياب ويتطيب ويستاك. وحدثنا عمرو بن سواد العامري قال حدثنا عبد الله ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال وبكير بن الأشج حدثاهم عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه، فالإنسان يتطيب من الطيب الذي يقدر عليه. هذا صاحب النسخة وضعها بين معقوفتين. قال إلا أن بكيرا لم يذكر عبد الرحمن وقال في الطيب ولو من طيب المرأة. جيد، هذا الاستثناء الرائع، يعني الآن الروائع صارت معلومة، فبعضهم ربما يسأل هل يحق لي أن أتعطر بهذا العذر أم هذا يعد من التشبه بالنساء. نقول فيما يتعلق بالطيب الذي يوضع يعني بخاخ أو دهني لا بأس بذلك. حتى شيخنا اللي فيه كحول أو كذا، مع أن الكحول هذا الكحول هذا الأمر آخر، يعني أمر الكحول، يعني ممن بحث هذه المسألة الشيخ علي الطنطاوي في كتابه الفتاوى، له كتاب في مجلدين في الفتاوى، حتى تحدث عن اشتقاق كلمة الكحول قال أصلها هي غول. وأنا التقيت بعدد من المختصين بالكيمياء، يعني بالهندسة الكيميائية، وقالوا هذا ليس مسكر هذا. نعم، فالأمر في دائرة واسعة إن شاء الله تعالى. نعم. حدثنا حسن الحلواني قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج حاء وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة. قال طاووس فقلت لابن عباس ويمس طيبا أو دهنا، طبعا هو الطيب هو بعض الطيب دهني وبعضه ليس دهنيا، إن كان عند أهله قال لا أعلمه، يعني هنا المفتي أفتى بما يعلم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بشر حان، وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الضحاك بن مخلد، هذا أبو عاصم النبي، كلاهما عن ابن جريج، سند بصري، والضحاك بصري، وابن جريج من كبار علماء البصرة، وتتلمذ على يد عطاء أيضا، يعني هذا كان يعني ذكيا يعني فصيحا شاعرا، قيل له لو جالست عطاء، فذهب إلى عطاء فمكث عنده 8 سنوات يحمل عنه العلم، وكان من أول من ألف في البصرة، وكان يرى نكاح المتعة جائزة، فتزوج 70 امرأة مثلا، ولما حضرت الوفاة عدد لأولاده 60 امرأة حتى لا يتزوجهن، باعتبار نهينا أن ينكح الإنسان نساء آبائه. يرحم الله ابن جريج، اسمه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، من أول من صنف الحديث في البصرة. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يغسل رأسه وجسده. شوف هذا الحديث من هذا أخذ أيضا أن الإنسان يقلم أظافره في كل جمعة وينتف إبطه و يعني يستخدم الحديد في إزالة العانق، ويقص الإنسان أيضا شاربه، ولا يحق له أن تطول هذه الأشياء فوق 40 يوما، فالسنة أن تكون في كل جمعة أفضل، لأن التنظيف يتم في هذا. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه، هذا كأنه ليس هو القارئ، شوف يحيى بن يحيى غالب نقول قرأت على مالك، هو الذي كان يقرأ، هنا يقول فيما قرئ باعتبار أنه كان أحد الجلوس في مجلس قراءة على الإمام مالك، عن سمي مولى أبي بكر، والحقيقة ما جمعوها بالهين، شوف قتيبة هنا يروي عن مالك في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وآخر حديث مر عندنا قبل قليل يروي عن الليث بن سعد اللي هو في مصر، فهذه ما جمعوها. أنا اليوم أمس كنت أستمع إلى خطبة من خطبه، وفيها قلت يعني رحم الله أهل الحديث الذين ركبوا البحر وقطعوا القفر لأجل بث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظه. ما كنت أسير في اسطنبول في مكان شفت الشجرة قديمة يعني، فوقع في بال أن هذه الأراضي كلها قد وطئها يعني أهل العلم قديما وحديثا في بث العلم ونشره. ولما تقرأ لابن الجزري الرحلة التي ارتحلها ابن الجزري من أنطاكيا إلى هذه الأماكن، إلى إيران، إلى البحرين، إلى جزيرة العرب، في بث علوم القرآن، شلون أين يذهب يجلس ويقرأ القرآن. شوف هذا البث وهذا البذل هو الذي يعني يهيئ الله تعالى لهذا العالم من ينشر علمه ومن ينشر كتبه. إذن يقول عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان، هذا كان ينقل السم وكان مؤذنا. حقيقة الأذان من يستطيع منكم أن يتولى الأذان في هذه البلاد فليفعل، فإنها حسنة من أعظم الحسنات. هذه حجة على كل امرأة متبرجة، وحجة على كل شارب الخمر، حجة على كل مقصر لما يسمع نداء، فالمؤذن يقيم حجج الله على الناس. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، لما المؤذن لما ينوي هذه النية يزداد أجره، ولما ما ينوي هذه النية يكون أجره على قدر ما نوى. ثم راح فكأنما قرب بدنا اللي هي الناقة، وهذا أجر الناقة عظيم لأنه من أفضل الأعمال إطعام الطعام. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، إذا كان كبش وأقرن فهو أغلى. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما ضرر بينه. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، الملائكة تستمع الذكر وتؤمن على دعاء المؤمنين وعلى دعاء الإمام. والمقصود بالساعات ليس الساعات فيما يتعلق بتجزئة النهار، أي يعني المقصود به الوقت المبكر به. نعم، لأن الآن لما تقرأ عند الحنابلة يجوز أن تصلى صلاة الجمعة في الساعة الخامسة أو الساعة السادسة، اعتبار أن النهار 12 ساعة، فأول ساعة بعد الفجر، ثاني ساعة، ثالث ساعة، إلى الساعة، يعني قرابة الساعة 11 الآن أو 11 وربع الساعة الساعة السادسة. فعند الحنابلة يجوز أن تصلى قبل الأذان، واستدلوا بأدلة لا حجة لهم بها، والراجح أنه مذهب الجمهور أنها صلاة الجمعة هي فرض يومها وأنها تصلى بعد الزوال. لكن لديهم أدلة في الحديث، يقول ما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة، استدلوا بأدلة هي ليست حجة لهم. باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة. الإنسان ينصت حتى وإن كان المتحدث بغير لغتنا، ننصت له غاية الإنصات، ونعظم في قلوبنا ونفوسنا أن هذا ذكر الله. ربنا قال فاسعوا إلى ذكر الله، ولما يأتي بالآية ويأتي بالحديث ويأتي بالدعاء نحن نفقه هذا الشيء، فنحن نعظم خطبة الخطيب لأنها ذكر لله تعالى. وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح بن المهاجر قال ابن رمح أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. إذا الإنسان مأمور بالإنصات وأن الإنسان لا يلغو، وإذا لغى فإن هذا ينقص أجره إنقاصا كبيرا، لأنه إذا قال هكذا فهو لم يعظم أمر الله تعالى في الإنصات والإصغاء والتبكير والتقدم. وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن إبراهيم ابن قارض وعن ابن المسيب أنهما حدثاه أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. وحدثنيه محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بشر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب بالإسنادين جميعا في هذا الحديث مثله، غير أن ابن جريج قال إبراهيم ابن عبد الله ابن قارض. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغيت. قال أبو الزناد هي لغة أبي هريرة، وإنما هو فقد لغوت، هذا هو الأصل. ولكن توجد في بعض الكلمات لغة ولغتين وثلاثة، وبعضهم يسمي هذا اللغة يسميها باللهجة. نعم، مثل الزوجة والزوج فيما يتعلق للمرأة. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك حا وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد المسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. طبعا قد يكون معنى وهو يصلي أن يدعو، باعتبار أن كلمة الصلاة تطلق على الدعاء، وإذا كان ثمة في يوم الجمعة ساعة يستجاب له، طبعا أغلب الأقوال على أنها يعني قبيل الغروب، وهناك من قال حينما ينزل الخطيب من المنبر. ولو أن الإنسان حصر نفسه بكثرة الدعاء من صلاة الفجر وحتى غروب الشمس ليس هذا بخسارة، ومعلوم أن الدعاء هو العبادة. زاد قتيبة في روايته وأشار بيده يقللها، أي إن وقتها ليس بالطويل، فعلى الإنسان أن يعني يتحرى أولا، والقاعدة إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها، والحياة كلها فرصة. يعني عندي صديق من الأصدقاء اليوم أرسل لي رسالة طويلة يتحدث بي عن بر الأب، يعني مشهور عند الناس دائما يتحدث عن بر الأم وبر الأم، فأحد الكتاب كتب عن بر الأب، فسألته قلت له والدك حي أم ميت؟ قال لا، نسأل الله أن يرحمه، ميت. فيعني الأمر طبيعي أن الإنسان يموت، وكل واحد منا يعلم أنه يموت، فلا بد للإنسان أن يستغل فرصة الحياة، فهذه فرصة الحياة، فرصة عظيمة. كل واحد منا سيقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. نحن عرض علينا السيف مرارا، ولذلك كنا نستحضر هذه اللحظة، ومرة استحضرت والتفت الساق للساق. يعني تجتمع على الإنسان مصائب الدنيا ومصائب الآخرة في تفريط الإنسان وذنوب الإنسان، وأيضا النعم التي سنسأل عنها. فإذا هذه الحياة فرصة ثمينة ينبغي على المرء أن يستغله، وأعظم ما يستغل به الحياة هو العلم النافع. ابن المبارك لما سأله قال له قيل لك ستموت غدا، ماذا تصنع؟ قال أبث العلم. هو نفسه على فراش الموت لما لطمن لا إله إلا الله، وبعدها بقليل أيضا لقد قال يا بني إذا قلتها مرة فلا تكررها علي إلا إذا تكلمت. شوف هذا من فضله على أنفاسه، شوف مؤلفات هذا الإمام. كان أي عالم يأتي أول ما يحفظ مؤلفات ابن المبارك، منهم إسحاق بن راهويه، منهم الإمام البخاري، وليحد هذا اليوم مؤلفاته نافعة ماتعة. وهو الذي يقول لا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون، هذا عبد الله بن عون بن أرطباط البصري يرحمه الله تعالى، كان إماما كبيرا جليلا، عن محمد وهو بن سيرين عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم بمثله وحدثني. إذا تشوفوا أبو القاسم كنيته أبو القاسم، ومن معاني لم نقرأ جيد. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب، هذا أيوب كان يقال له سيد الفتيان وسيد الفقهاء، وكان يأم الناس في التراويح ويقرأ 30 آية، وكان إذا رأى إنسان قد ولد له مولد يقول أسأل الله أن يجعله قرة عين للمسلمين أجمعين. عن محمد عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم. إذن سبب تكنيتي بأبي القاسم باعتبار أنه يقسم بيننا العلم، فالآن قسمة ميراث النبي صلى الله عليه وسلم بين أيدينا الآن، فبعضنا يأخذ منه كثيرا وبعضنا يستقل منه. إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه يسوى خير الدنيا وخير الآخرة، وقال بيده يقللها يزهدها. وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم بمثله. وحدثني حميد بن مسعدة الباهلي قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال حدثنا سلمة وهو ابن علقمة عن محمد عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم بمثله. وحدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه، قال وهي ساعة خفيفة أي ليست طويلة. وحدثنا ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل وهي ساعة خفيفة. وحدثني أبو الطاهر وعلي بن خشرم قال أخبرنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير حاء وحدثنا هارون ابن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا مخرمة عن أبيه عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري قال: قال لي عبد الله بن عمر: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. طبعا هذا أحد الأقوال، وهذا حيث الأحاديث التي استدركها أو تتبعها أفضل نقول الدارقطني على الإمام مسلم. نعم. باب فضل يوم الجمعة. هذا يوم الجمعة هو يوم من أعظم الأيام، وهو يوم قد ادخره الله تعالى لهذه الأمة، والناس العام الأغلب يتوفر لديهم الوقت لأجل العبادة في هذا اليوم. يقول: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. إذن هو يوم عظيم، جزاك الله خير الجزاء، ويدل على تأريخ الإنسان، والإنسان لا بد أن يعرف تأريخه وأن يعرف واجبه الآن ويعرف أين مصيره. اللهم اجعل مصيرنا إلى خير في كل شيء يا أرحم الراحمين. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة. طبعا أدخل آدم الجنة مسألة وقتية، من باب الإكرام وليس من باب الدوام، وفي ذلك ملمح عظيم لنا حتى نستذكر كل معصية نتلبس بها فهذه تدفع عنا خيرا كثيرا في الدنيا والآخرة. وفيه أخرج منها، وأيضا نستذكر الإدخال والإكرام ونستذكر الإخراج والسبب. ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة لعظم هذا اليوم، وأمر الساعة يوم عظيم لأنه في ذلك اليوم يقتص أنا وأنت بلا شك. قد حرمنا حقوقا كثيرة وسكتنا عنها، لسنا لأننا راضين أنها قد أخذت، لكن لا نستطيع أن نحصلها. ولكن من رحمة الله أنه يحيى العباد ثم يساقون ويقتص للمظلوم من الظالم. ولقمان قال لابنه: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. من أحسن من شرحها ابن كثير في كتاب البداية والنهاية، وذكر كلام جميل منه: يؤتى بها في حوزة الحساب وتوفى. وكون هذا فيه تهديد للظالم أنه مهما أكلت من حق الناس في الأرض أو في البحر أو تحت الأرض أو فوق البحر أو داخل البحر أو تحت البحر يؤتى بها في صخرة صماء أو صخرة لها فوها يؤتى بهذا. وفيه أيضا تصبير للمظلوم الذي لا يستطيع أن يأخذ حقه أن الله يعطيه حقه كاملا موفرا. ففي نفس الحال فيها ترغيب وترهيب. نعم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس مثقال حبة من شيء، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكنا وكفى بنا حاسبين. فربنا جل جلاله يعني ينصف الجبل، حتى الحيوانات لما قالوا: من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. شوف العدالة بين الحيوانات، هي ذاك يقول الكافر عليه كل السرابة. فإذا الحيوان الذي ما خلق الكون لأجله سيحاسب هكذا، فما بالك بالإنسان الذي قد دللت له هذه الأشياء الكبيرة. باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة، يعني كيف أن الله قد ادخر هذا اليوم يوم الجمعة ونحن على أطراف ليلته، بقي 3 ساعات ندخل في ليلة الجمعة، ولعل هذه الجمعة تكون من أعظم الجمعة التي مرت لنا، فلا تستغربوا ففضل الله كبير وأحسن الظن به. وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون، هذه آخر الأمم من حيث الترتيب الزمني، ونحن السابقون، لما سبقوا الناس، لما سبقوا الأمم بالأعمال والقرآن والحديث والعمل والجهاد في سبيل الله، فهم يسبقون الأمم إلى الجنة يوم القيامة. فالسابقون السابقون هم الذين سبقوا بالأعمال فسبقوا إلى أبواب الجنان. بيدة، شوف هذه كلمة بيدة، إذا أردنا أن نرجع إلى كتاب يذكر هذه الكلمات نرجع إلى مغني اللبيب نجد كلمة بيدة. بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، ثم هدى الله، ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا هدأنا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. شوف في آخر الأمم، شوف اليوم يومنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى. ولما صار المسلم يقلد النصارى ويعطل في يوم عطلتهم، يعني هذا من ضعف المسلمين، وذلك نحن نتذاكر العلم من أجل أن نعمل بهذا العلم، ويبث الإنسان العلم والخير، وحتى الأهل، الإنسان يبث العلم للأهل من أجل أن الأهل يبثون العلم للنساء، كما كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يبثن العلم للنساء أجمعين. اقرأ يا شيخ عقبة حتى أنتهي من قدحي هذا كاملا. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة. لا لا هكذا اقرأ، عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، عن القود وابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة. عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة. يعني سفيان يروي على ابن زناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ويروي سفيان أيضا عن عبد الله بن طاووس عن طاووس عن أبي هريرة. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة بمثله. الحمد لله، اللهم اجعلنا من السابقين إلى الجنان. وحدثنا قتيبة بن سعيد وجهير بن حرب قالا حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ونحن أول من يدخل الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له قال يوم الجمعة فاليوم لنا وغدا لليهود يروى اليوم نعم وبعد غد للنصارى. أحسنت. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم وهذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له فهم لنا فيه تبع فاليهود غدا والنصارى بعد غد. وحدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة وعن ربعي بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق، وفي رواية واصل المقضي بينهم. وهذه الأمة يعني تشهد على الأمم السابقة. نعم. حدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن سعد بن طارق قال حدثني ربعي بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هدينا إلى الجمعة وأضل الله عنها من كان قبلنا، فذكر بمعنى حديث ابن فضيل. باب فضل التهجير يوم الجمعة. نعم نعم. اليهود رب العالمين أمرهم بتعظيم يوم السبت. نعم. يعني كانوا مأمورين بهذا اليوم. نعم. مثلا يعني أنه مثلا هو يوم الجمعة هو الأفضل، يعني جاء لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. الاختلاف في الأسرة في العمل في أي مكان يؤثر سلبا، أليس صحيح؟ أي اختلاف. يعني أنت الآن لو أولادك في البيت اختلفوا بشيء، هذا الخلاف سيؤثر، يؤثر على الطعام، يؤثر على الدراسة، يؤثر في أي شيء. وإحنا في عملنا هنا لو اختلفنا أنا وأنت يؤثر عليهم. الصحابة لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخبرهم بتحديد ليلة القدر ووجدهم مختلفين رفعت، فهنا بسبب كثرة اختلافهم ربنا لم يهدهم لهذا اليوم. ومن اختلافاتهم الكثير لما اختلفوا على موسى عليه السلام، اختلفوا عليه في مسألة البقرة وصاروا يسألونه أسئلة، لما خرج معهم وناجى رب العزة وجاء بالتوراة وبعدين قالوا أرنا الله جهرة، فهذه كلها قد حرمتهم من الفضائل، هذا هو المقصود. نعم. وحدثني أبو الطاهر وحرملة وعمر بن سواد العامري قال أبو الطاهر حدثنا، وقال الآخران أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو عبد الله الأغر أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر، ومثل المهجر كمثل الذي يهدي البدنة ثم كالذي يهدي بقرة ثم كالذي يهدي الكبشة ثم كالذي يهدي الدجاجة ثم كالذي يهدي البيضة. طبعا التشبيه بالإهداء والصدقة لعظم ما في الصدقة من الأجر والثواب، ولذلك المنافق كما في سورة المنافقون يتمنى أن يرجع لأجل أن يتصدق لعظم ثواب الصدقة. حدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد عن سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. أحسنت. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهير عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على كل باب من أبواب المسجد ملك يكتب الأول فالأول، مثل الجزورة ثم نزلهم حتى صغر إلى مثل البيضة، فإذا جلس الإمام طويت الصحف وحضروا الذكر. يعني طويت الصحف في مسألة تسجيل المبكرين. باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة. حدثنا أمية بن بصار قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال يزيد بن زريع جاءه ميراث من أبي 500 دينار ذهبي ما أخذ منها شيء تورعا، لأن والده كان يلي أعمال السلطان فخشي أن تكون فيها إثم. نعم. قال حدثنا روح عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له. وهذا فيه استحباب أن الإنسان يكثر من التطوع، وثبت عن بعض الصحابة كان يصلي 6 ركعات وبعضهم 8 ركعات وهكذا.

وهذه نعم لا نبرر هذه الكلمة ونقول هذه جاءت من بشريته. وقال الله إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. فيستدل بهذه وتركوك قائمة باعتبار أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الخطبة قائمة. وهذه وجد من بعض أمراء بني أمية أنهم كانوا يخطبون جلوسا، وبعضهم يتعب في الخطبة الأولى فلما يجلس في الخطبة الثانية لما يبدأ قليلا وهو جالس ثم ينهض. كان الشيخ صبحي الهيتي يرحمه الله كان من أصح خطباء العراق، فكان يتعب فيجلس لما يجلس يبتدئها ثم ينهض. وكان لا يصلي صلاة لا يقرأ بسورة الفاتحة إلا وبكى. حتى كان عندنا شيخ عراق الله يرحمه توفي يغسل الموتى اسمه كاظم سحاب، يقول والله هذه ما تبكي، يعني يقول لا داعي أن يبكي. بس لما نرجع إلى حقيقة الأصل أن أعظم سورة تستجلب الخشوع هي سورة الفاتحة لما فيها من المعاني العظيمة. نسأل الله أن يرحمنا وأن يرحم موتانا وموتاكم وأموات المسلمين أجمعين، وأن يبارك الله لنا في ليلتنا وفي نهارنا وفي غدنا، ونسأل الله أن يجعل خير أيامنا يوم نلقاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.